بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعنه يعني ابن عباس أن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم النيابة عن حكم النيابة في الحج عن العاجز، والنيابة عن الحج إما أن تكون عن ميت فهذا يجوز بالاتفاق، وإذا كان حيا فلا يخلو، إما أن يكون في فرض أو نافلة، إن كان في نافلة فلا يحج عن الحي، وإذا كان في فرض فلا يخلو، إما أن يكون عاجزا عن الحج أو ألا يكون عاجزا، إن كان عاجزا عن الحج وهو لم يحج الفريضة فتصح النيابة عنه، وما إن كان غير عاجز يعني مرض مثلا مرضا يمكن برؤه منه فهذا لا يجوز أن يحج عنه. إذن النيابة عن الحي تكون في الفرض، وإذا كان ميؤوس من برئه سواء من مرض أو لشيخوخته. وساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الشيخ الكبير الذي لم يحج الفرض ولا يستطيع ذلك تصح النيابة عنه ولو كان حيا، أما إذا كان قد حج فلا. ولذلك قال وعنه هو يعني العباس أن الفضل هو أخو عبد الله بن عباس، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فجاءت امرأة من خثعم، وخثعم قبيلة من قحطان، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وكان شابا، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخضر إلى الشق الآخر يعني إلى الناحية الأخرى يمنعه من النظر إليها، فقالت يا رسول الله، قال ابن حجر وتأملت الروايات، فإذا السائل رجل ومعه تلك المرأة، فقالت يا رسول الله إن يعني الذي يسأل هو الرجل، والمرأة التي تنظر الفضل وينظر إليها لم تكن هي السائلة وإنما كانت مع أبيها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده يعني الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني وجب عليه الحج أو علم بالحج وأنه فرض لكنه شيخ يعني كبير في السن، شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الدابة أو على الراحلة أو لا يثبت على الراحلة، يعني لو وضع على الراحلة يسقط بشيخوخته وعجزه وكبره. قالت أفحج عنه؟ قال نعم، وكان ذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ البخاري ولفظ مسلم قريب من هذا، لكن في لفظ مسلم وكان ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث أردف معه ذلك الشاب، وقد قال ابن علان إن النبي صلى الله عليه وسلم أردف 40 رجلا معه في حياته. المسألة الثانية يدل هذا الحديث على جواز الإرداف في الدابة إذا أمنت الفتنة، يعني رجل يركب خلف رجل ما في بأس في الدابة إذا أمنت الفتنة. الأمر الثالث يجوز ركوب اثنين على الدابة إذا لم يكن في ذلك مشقة على الدابة. قال فجاءت امرأة من خثعم، يدل على حرص الصحابيات على عن سؤالهن عن أمر دينهن، وجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة في قلوب المسلمين حيث يرجعون إليه فيما يشكل عليهم. وهكذا يجب على من لا يعرف الحكم أن يسأل عنه. ويدل أيضا هذا الحديث على جواز سؤال المرأة الرجل إذا بشرط ألا تخضع بالقول ولا يكون فيه فتنة. قال سبحانه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قوله فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، يعني الفضل نظر لتلك المرأة وتلك المرأة نظر إليها. يدل هذا الحديث على أن الرجل قد يميل المرأة وأن المرأة أيضا تميل للرجل في النظر. ويدل قوله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف نظر الفضل إلى الشق الآخر يدل على تحريم النظر إلى المرأة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الفضل أن ينظر إلى تلك المرأة، ولو كان مباحا ينظر الرجل لتلك المرأة لقره النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل هذا أيضا الحديث على أنه يجوز الإنكار باليد إذا لم تكن فيه فتنة، حيث أن سلم أخذ برأسه للشق الآخر. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده، يدل على أن الحج ركن أركان الإسلام فرض، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، دل على أنه يجوز النيابة على الحج وهو حي، لا يثبت الراحلة لأنه حي، وكذلك شيخا كبيرا وصف أو حال لأمره. ويدل على أنه تجوز النيابة عن الحج في الذي لا يستطيع أن يصل إلى مكة والمشاعر، قالت لا يثبت على الراحلة. فلو كان الشخص شيخا كبيرا لكنه يثبت على الراحلة ويستطيع أن يصل إلى مكة يجب عليه الحج، فالذي منع من ذلك لا يثبت على الراحلة، وفي لفظ فإن شددناه سقط. فقال المسلم أقلت أفأحج عنه، يعني نائبة عنه، فيدل على أن يجوز أن المرأة تكون نائبة عن الرجل في الحج، يعني يجوز أن المرأة أن تحج عن الرجل، ومن باب أولى العكس، فيجوز للرجل أن يحج عن امرأة إما متوفاة لم تحج، إما امرأة متوفاة أو امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الثبات على الراحلة. فقال نعم، وذلك في حجة الوداع. ساق مصنف هذا اللفظ لبيان أن هذا الحكم ليس بمنسوخ، فيجوز النيابة عن الشيخ الكبير، وكذا المرأة الكبيرة التي اللذين لا يستطيعان الثبات على الراحلة أو يشق عليهما الحج مثل مرض ونحو ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.